بسم الله الرحمن الرحيم، مع الدرس الأول من كتاب أحكام التجويد. قال ابن الجزري رحمه الله: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والترشيد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. كتاب النشر. مقدمة. الحمد لله، خلق الإنسان، علمه البيان، أرشده وقومه بالعلم والإيمان، والصلاة والسلام على خير أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أعظم الذكر تلاوة القرآن، إذ هو حبل الله المتين وكلام رب العالمين. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. فيجب على من أراد تلاوة القرآن بعد أن يخلص نيته لله عز وجل أن يتلقاه عن المتقنين العالمين بالأحكام التجويدية، ثم يتبعه بتفسيره وفهم أسراره ومعانيه، والله تعالى يصطفي لخدمة كتابه من يشاء. وقد قيل: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحفي فعلمه عند أهل العلم كالعدم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علم التجويد. التجويد لغة التحسين، واصطلاحا تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. فضله: هو من أشرف العلوم التعلق بكتاب الله عز وجل. وفائدته: صون اللسان عن اللحن والوقوع في الخطأ عند تلاوة القرآن الكريم. موضوعه: الكلمات القرآنية من حيث التلفظ بها. ثمرته: السعادة الأبدية والدرجة العالية في الدنيا والآخرة. حكم تعلمه وتعليمه: فرض كفاية على المسلمين. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وحكم العمل به واجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين عند تلاوة القرآن، وقيل مستحب. طريقة أخذه: الأخذ من أفواه المشايخ المتقنين العارفين بطرق الأداء. القرآن الكريم. تعريفه: هو كلام الله عز وجل المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدي بأقصر سورة منه. الحض على تلاوته: الأحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. ومنها: إن من إجلال الله إكراء ما ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط، رواه أبو داود. ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر، رواه البخاري. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمأ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. آداب التلاوة: منها أن يتوضأ ويستقبل القبلة ويستعمل الطيب والسواك، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها الالتزام بالخشوع والسكينة عند التلاوة، ومنها تحسين الصوت بالتلاوة، قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه. ومنها التلاوة بالتدبر والتفكر واستحضار القلب وتفهم معانيه وأسراره، ومنها إذا مر بآية فيها دعاء دعا، وإذا مر بآية فيها رحمة طلبها، وإذا مر بآية فيها استغفار استغفر، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله من شره. ومنها على صاحب القرآن أن يتعهده بكثرة التلاوة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ومنها كلما أنهى ختمة شرع في أخرى، فقد أخرج الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال: الحال المرتحل، أي الذي كلما حل بسورة الناس ارتحل بسورة الفاتحة. وقال الشاطبي رضي الله عنه: ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا، وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. قال الفضيل بن عياض: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن الكريم. مراتب القراءة: للقراءة ثلاثة مراتب. التحقيق هو القراءة بالتؤدة والتأني من غير تمطيط، وهذه المرتبة تناسب مقام التعليم. المرتبة الثانية الحذر، وهي الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد، وهي تناسب الصلاة والقيام والمراجعة. المرتبة الثالثة هي التدوير، فهي متوسطة بين مرتبتي التحقيق والحذر. أما الترتيل فهو كما قال الإمام علي رضي الله عنه: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهو يشمل المراتب كلها. الاستعاذة صيغتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناها الاعتصام بالله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. حكمها مستحبة عند ابتداء القراءة، وقيل واجبة، وقيل تجب مرة في العمر لعموم الأمر بها. أحوالها: الجهر مطلقا إلا في الصلاة أو عند الانفراد. البسملة صيغتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من الفاتحة، معناها أبتدئ قراءتي بسم الله، وحكمها واجبة في أوائل السور ما عدا سورة براءة، وجائزة في وسط السور. أحوالها: الجهر مطلقا إلا في الصلاة، فالمصلي مخير بين الجهر والإسرار. أوجهها: قطع الجميع، وصل الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، وهذا الوجه ممنوع. وتوضيح هذه الأوجه: أن آخر السورة يليه البسملة، ويليه أول السورة الأخرى. فنقطع الجميع، أي نقف على آخر السورة ثم نقف على البسملة ثم نبدأ بالسورة الثانية. وصل الجميع، نصل آخر السورة مع البسملة مع أول السورة التي تليها. وقطع الأول، أي الوقف على آخر السورة ثم البدء بالبسملة ومعها أول السورة الثانية. والوجه الرابع هو الممنوع، وهو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل آخر السورة بالبسملة والبدء بالسورة الأخرى، لأن البسملة إنما جاءت لابتداء السور وليست لنهايتها. الأوجه بين الأنفال والتوبة: هناك ثلاثة أوجه بين الأنفال والتوبة، وكلها بغير بسملة: الوصل والسكت والوقف. الوصل والسكت والوقف، قال صاحب السلسبيل: وبين أنفال وتوبة أتى، وصل وسكت ثم قطع يا فتى. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون الساكنة والتنوين مع ما بعدها من حروف الهجاء أربع أحكام كالتالي: الأول الإظهار الحلقي، وهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، وهو أن تأتي النون الساكنة أو التنوين بالضم أو الفتح أو الكسر، ويأتي بعدها أحد حروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وهي مجموعة في قولك: أخي هاك علم حازه غير خاسري. وسببه، سبب الإظهار، هو بعد مخرج النون عن حروف الحلق، وتطبيقه نظهر النون الساكنة أو التنوين ثم نخرج الحرف الحلقي من مخرجه دون غنة. الأمثلة: غاسق إذا وقب، من آياتنا، من أراد، أنعمت، يوم عسير، إثما عظيما، من حسنة، وهكذا. فوائد: الأولى: إذا وقع بعد النون الساكنة حرف الواو أو الياء في كلمة واحدة فيجب إظهار النون الساكنة لخوف اشتباهه بالمضاعف ويسمى إظهارا مطلقا، وقد وقع ذلك في 4 كلمات في القرآن الكريم وهي دنيا وقنوان وبنيان وصنوان. قال ابن الجزري رحمه الله: إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. الفائدة الثانية: تظهر النون الساكنة عند الواو ولا تدغم بها في سورة ياسين والقرآن وفي نون والقلم. الحكم الثاني: الإدغام، وهو النطق بالحرفين كالثاني مشددا، وهو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف يرملون، 6 أحرف مجموعة في كلمة يرملون، وسببه التماثل مع النون، النون مع النون، والتقارب مع باقي الأحرف. وهو قسمان: الأول إدغام بغنة، والثاني إدغام بغير غنة. وأما الإدغام بغنة فحروفه ينمو، وأمثلته: إن يروا فمن يعمل، إن نحن من نعمة من مسد، وهكذا. التطبيق: ندغم النون الساكنة والتنوين في الحرف المتحرك بعدها مع تشديده فيصبح النطق: إن يروا موال، إن نحن ملكا نقاتل. والخطوة الثانية: نصدر صوت الغنة بمقدار حركتين فيصير نطقها الصحيح: إن يروا موال، إن نحن ملكا نقاتل. الإدغام بغير غنة وحرفاه الراء واللام: أن لو استقاموا يومئذ لله من رب. التطبيق: عند النطق هذه الكلمات ندغم النون الساكنة أو التنوين في الحرف المتحرك بعدها مع تشديده فتصبح الآيات كالتالي: أن لو يومئذ لله من رب تواب رحيم. والخطوة الثانية هي نلفظ الحكم بغير غنة، لأن هذا الإدغام بغير غنة. الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين: الإقلاب أو القلب، وهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء مع الإخفاء والغنة. وسببه: تقلب النون ميما عند الباء لأن الميم والباء من مخرج واحد، والميم والنون مشتركتان في كل الصفات ويزيل عليها الغنة. التطبيق: من بعد سميع بصير لينبذن أنباء، ننطقها كالتالي: الخطوة الأولى نقلب النون الساكنة أو التنوين لفظا إلى حرف ميم فتصبح لفظ الآيات: من بعد سميع بصير لينبذن أنباء. ثم نخفي، الخطوة الثانية نخفي هذه الميم قبل الباء بتلامس الشفتين بخفة ولين وعدم كزهما مع تقليل الاعتماد على المخرج أي الشفتين، أي ننطقها بغير كز وبغير فرجة مبالغ فيها بين هذا وبين، بتلامس خفيف بين الشفتين. الخطوة الثالثة نصدر صوت الغنة بمقدار حركتين على الميم المخفى فتنطق هكذا نطقا صحيحا: من بعد سميع بصير لينبذن أنباء. الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإخفاء، وهو النطق بالنون الساكنة أو التنوين بحالة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة، وذلك بتقليل الاعتماد على مخرجها وحروفه مجموعة في أوائل البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبة زد في تقى ضع ظالمة. الأمثلة: ولا من صبر بريح صرصر، من شهد الإنسان من ضد أنزل أندادا، فانكحوا من قبل رزقا قالوا تنقمون، وهكذا. التطبيق: نخفي النون الساكنة أو التنوين لفظا بتقليل الاعتماد على مخرجها ثم نصدر صوت الغنة بمقدار حركتين. فوائد على النون الساكنة والتنوين: أعلى مراتب الإخفاء عند الطاء والدال والتاء، أعلى مراتب الإخفاء، وأدنى مراتبه عند القاف والكاف، وأوسط مراتبه عند الحروف الباقية، فيجب مراعاة ذلك عند الإخفاء. الفائدة الثانية: يأخذ الإخفاء صفة الحرف الذي يلي النون الساكنة. يعني هذا أن الإخفاء يكون مفخما إذا كان الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين مفخما، أي أحد حروف خص ضغط قظ، مثل من طيبات. وإذا كان الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين مرققا، فعندئذ يكون الإخفاء مرققا، مثل من ذا الذي. لاحظ الفرق بين المثالين: من طيبات ومن ذا الذي. الفائدة الثالثة: التعريفات. قال الشيخ عثمان مراد شيخ شيخنا رحمهم الله: يظهر أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف، واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا، وحرف وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإقلاب دري. وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا. الفائدة الرابعة: يلحق بالنون الساكنة والتنوين نون التوكيد الخفيف اللاحقة للفعل المضارع في القرآن الكريم في موضعين، وهما: ولا يكون من الصاغرين يوسف 32، ولا نسفعا بالناصية العلق 15. أصل الفعلين ولا يكون ولا نسفع، دخلت عليهما نون التوكيد فأصبحت ولا يكون، أصبحت ولا يكونا، ولا نسفع أصبحت لنسفعا. والعرب تعامل نون التوكيد الخفيفة هذه المفتوح ما قبلها تعاملها معاملة التنوين المنصوب، يعاملونها معاملة التنوين المنصوب، ويخفون عليها بالألف اللي هو مد العوض، مد العوض في التنوين المنصوب، كما تقول غفورا غفورا تنطقها وقفا غفورا، هكذا هنا يقفون عليها بالألف، كما يقولون في كتبا يقولون كتبا. وبهذا جاء القرآن الكريم ورسم به المصحف في هذين الفعلين: ولا يكون ولا نسفع. رسمت النون الساكنة الثانية ألفا، رسمت ألفا. قال ابن مالك رحمه الله: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. إلى هنا انتهى درس النون الساكنة والتنوين، وبعده درس النون والميم المشددتين. حكم هذه الميم أنه يجب إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما، نحو الجنة الناس ثم لما، ويسمى حرف أغني مشدد، والغنة مقدارها حركتين. أحكام الميم الساكنة: للميم الساكنة ثلاثة أحكام: الإدغام الشفوي والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي. الإدغام الشفوي هو إن تأتي الميم الساكنة ويأتي بعدها ميم متحركة. الأمثلة: في قلوبهم مرض، أفرأيتم ما تحرثون. التطبيق: ندغم الميم الساكنة في الميم المتحركة بعدها للتماثل، لأنه إذا التقى حرفان وكان الأول ساكن والثاني متحرك فيجب الإدغام عند جميع القراء وجميع أهل اللغة العربية، يجب الإدغام، فتصبح قراءة الآيات كالتالي: في قلوبهم مرض، أفرأيتم ما، ثم نصدر صوت الغنة بمقدار حركتين فيصير النطق الصحيح: في قلوبهم مرض، أفرأيتم ما تحرثون. الحكم الثاني: الإخفاء الشفوي هو أن تأتي الميم الساكنة ويأتي بعدها باء متحركة. الأمثلة: أيهم بذلك، ما كنتم به، إن ربهم بهم. التطبيق: عند النطق نخفي لفظا حرف الميم الساكنة عند الباء للتجانس بينهما، ثم نصدر صوت الغنة بمقدار حركتين، ويقرأ كما في الإقلاب في النون الساكنة، وتنطق هكذا: أيهم بذلك، إن ربهم بهم. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة: الإظهار الشفوي، وهو أن تأتي الميم الساكنة ويأتي بعدها أحد حروف الهجاء ما عدا حرفي الميم والباء، ويسميه البعض أشد إظهارا عند الواو والفاء لاتحاد مخرج الميم مع الواو وقرب مخرجها مع الفاء. قال الجمزوري رحمه الله: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. الأمثلة: ذلكم خير، كنتم على، لكم فيها، عليهم ولا. التطبيق: نظهر الميم الساكنة ثم نخرج الحرف الذي بعدها من مخرجه من غير غنة. إلى هنا انتهى درس الميم الساكنة. وملخصا، الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام: الإدغام إذا أتى بعدها ميم مثلها، والإظهار إذا أتى بعدها باء، والإخفاء إذا أتى بعدها باء، والإظهار إذا أتى بعدها باقي الحروف ما عدا الميم والباء. أما النون الساكنة فلها أربعة أحكام: الإظهار إذا أتى بعدها أحد حروف الحلق، همزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، والإدغام إذا أتى بعدها أحد حروف يرملون، والإقلاب إذا أتى بعدها حرف الباء، والأخير طبعا باقي الحروف إذا أتى بعدها إخفاء إذا أتى بعدها باقي الحروف. المجموعة في البيت المعروف: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى، دم طيبة زد في تقى ضع ظالمة. ومعنا الآن درس مخارج الحروف. الحرف هو صوت اعتمد على مخرج محقق، أي جزء معين كالحلق والشفتين، أو مخرج مقدر لا يعتمد على جزء معين مثل الجوف. والمخرج هو محل خروج الحرف عند النطق به. ولمعرفة المخرج، إذا أردنا معرفة مخرج الحرف فإننا نسكنه وندخل قبله حرف ندخل قبله حرفا متحركا كالهمزة، وحيث انقطع الصوت فثم مخرج الحرف مثل أق أف أب أخ. المخارج العامة خمسة، هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. أقسام المخارج 17: أولها الجوف، هو فراغ الفم والحلق ويخرج منه واي وهي حروف المد. الثاني والثالث والرابع الحلق، ويقسم إلى أقصى يخرج منه الهمز والهاء، ووسط ويخرج منه العين والحاء، وأدنى ويخرج منه الغين والخاء. الخامس أقصى اللسان يخرج منه القاف. السادس أقصى اللسان أسفل مخرج القاف ويخرج منه الكاف، ووسط اللسان ويخرج منه الجيم والياء والشين. الثامن إحدى حافتي اللسان اليسرى مع ما يليها من الأضراس العليا ويخرج منه حرف الضاد. التاسع أدنى حافة اللسان لمنتهاها بعد الضاد مع ما يليها من الحنك الأعلى ويخرج منه حرف اللام. العاشر طرف اللسان مع ما فوق أصول الثنايا العليا تحت مخرج اللام ويخرج منه حرف النون. الحادي عشر مثل النون ولكنه أدخل في ظهر اللسان ويخرج منه حرف الراء. الثاني عشر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج منه الطاء والدال والتاء. الثالث عشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه حروف الظاء والذال والثاء. الرابع عشر طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى ويخرج منه حروف الصاد والزاي والسين. الخامس عشر باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ويخرج منه حرف الفاء. السادس عشر الشفتين ويخرج منها الباء والواو والميم. السابع عشر الخيشوم ويخرج منه صوت الغنة. صفات الحروف: أولا صفات لها ضد، وهي الهمس وضده الجهر. الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لتباعد الحبلين الصوتيين وحروفه فحثه شخص سكت. والجهر ضد الهمس هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لتقارب الحبلين الصوتيين وحروفه باقي الحروف بعد الهمس، أي هي جريان النفس والنفس هو الهواء. أش أد كالمقارنة بين حرف مهموس وحرف مجهول. يليها الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط. والشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج وحروفها أجد قطم بكت. والتوسط بين الشدة والرخاوة حروفه لن عمر. والرخاوة ضد الشدة وهي جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج وحروفها باقي الحروف بعد حروف الشدة والتوسط. ويلاحظ أن الشدة وضدها متعلقان بالصوت، امتداد صوت الحرف: أد أم أش. لاحظ الفرق وجريان الصوت بين ثلاثة أحرف: شديد ومتوسط ورخو. بعد ذلك الاستعلاء وضده الاستفال. الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان للحنك الأعلى عند النطق بالحرف وحروفه خص ضغط قض. والاستفال ضد الاستعلاء هو انحطاط أقصى اللسان عند النطق بالحرف. بعد ذلك الإطباق وضده الانفتاح. الإطباق ارتفاع ظهر اللسان مع انحصار الصوت بينه وبين الحنك الأعلى وحروفه الصاد والضاد والطاء والظاء. الانفتاح ضد الإطباق، وهو افتراق اللسان عن الحنك الأعلى وعدم انحصار الصوت بينهما وحروفه باقي الحروف بعد الحروف الأربعة. بعد ذلك الإذلاق، وضده الإصمات، وهو الإذلاق خفة الحرف عند النطق به وحروفه فر من لب. والإصمات ضد الإذلاق وهو ثقل الحرف عند النطق به. فوائد: الأولى، الحروف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق وأزمنتها متساوية، كو تي با أو كي لا ضو ري با، كلها نفس الزمن. الفائدة الثانية، الحروف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق وأزمنتها تتناسب مع جريان صوتها من حيث الشدة والتوسط والرخاوة. مثال: يستبشرون. لاحظ الفرق بين السين يس، هذا حرف رخو، يس وطول الحرف، يستبب يستب الباء هذه شديدة صوتها قصير، رون النون في آخر الكلمة هذه متوسطة بين الرخو والشديد. ثانيا، الصفات التي ليس لها ضد، وهي القلقلة، اضطراب المخرج عند الحرف عند خروج الحرف وإظهار نبرة للصوت إذا سكن الحرف في وسط الكلام أو وقف عليه وحروفها قطب جد. تطبيقها الصحيح أن القلقلة لا تتبع ما قبلها ولا ما بعدها ولا تميل إلى أي حركة، بل هي اضطراب المخرج حال نطق الحرف الساكن من حروف قطب جد، والله تعالى أعلم. بعض العلماء يجعلها تميل إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها، إلى الحركة ما قبلها، لكن الصحيح أنها لا تميل إلى ما قبلها ولا ما بعدها، وما هي إلا اضطراب في المخرج حال نطق الحرف الساكن من الحروف المذكورة. بعد ذلك الصفير، ووحدة الصوت وشبهه بصوت الطائر وحروفه السين والصاد والزاي. بعد ذلك التفشي، وكثرة انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين. بعد ذلك الاستطالة، وهي امتداد الصوت بالضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام. بعد ذلك الانحراف، وهو ميلان الحرف في مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره، فميلان اللام إلى مخرج النون والراء تميل إلى ظهر اللسان. بعد ذلك التكرير، وهو ابتعاد رأس اللسان دون انفصال عن الحنك عند النطق بالراء، وتوصف بالتكرير لقابليتها له، وينبغي تجنب تكرير الراء. بعد ذلك اللين، وهو قبول الحرف تطويل صوته لسعة مخرجه وحروفه حروف الألف والباء والياء اللي هي حروف المد. الغنة، تعريفها: اتصال صوت الحرف بالخيشوم وحرفاها النون والميم ومقدارها حركتين. قال صاحب السلسبيل: وغنة صوت لذيذ ركبا في النون والميم على مراتبا، مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران، كاملة لدى الثلاثة الأول ناقصة في الرابع الذي فضل. مراتبها: أعلاها المشدد الجنة، ثم يليها المدغم من يعمل عنهما، يليها المخفى من بعد من شر، يليها المظهر الساكن يملك، يليها المظهر المتحرك عاملا. باب إتمام الحركات. قال الطيبي رحمه الله: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض الفم يتم، والمفتوح بالفتح فهم. إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فهمه تصب. التوضيح: عند النطق بحرف متحرك نفعل الآتي: الأول، نخرج الحرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل لزمنه. الثاني، نتبعه مباشرة بمخرج أصل حركته. فالحرف المفتوح هو مخرج الحرف يساوي المفتوح، هذا يساوي مخرج الحرف معه ألف قصيرة وهي الفتحة. والحرف المكسور مخرج الحرف ومعه ياء قصيرة وهي الكسرة. والحرف المضموم مخرج الحرف ومعه واو قصيرة وهي الضمة. إذن فصوت الحركات مطابق لصوت أصولها من حروف المد، إلا أنها أقصر زمنا. وأما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه فقط ولا يشاركه شيء، وحيث أن الحروف تنقص بنقص الحركات فيكون أقبح من اللحن الجلي، لأن النقص من الذوات أقبح من ترك الصفات. النقص في الحرف نفسه أقبح من ترك صفة من صفاته. فوائد: الأولى، الحروف الأصلية هي 29 حرفا المعروفة، وحرف الألف هو الهمزة، أما حرف لا فهو الألف المادية الساكنة المفتوح ما قبلها، اللي هو الألف اللين التي قبلها، الألف الساكنة التي قبلها لا مفتوحة لا. الفائدة الثانية، الحروف الفرعية هي التي تتردد بين حركتين أو مخرجين، مثل الهمزة المسهلة نحو أعجمي، الله، الذكرين، الآن. وكذلك الألف الممالة في كلمة واحدة في رواية حفص مجريها. الفائدة الثالثة، أقوى الحروف العربية حرف الطاء وأضعفها حرف الهاء مجموعة في طاها. الفائدة الرابعة، تجنب نطق الضاد كالظاء، ينبغي إلصاق طرف اللسان بلثة الثنايا العليا وما جاورها إلصاقا محكما بغير ضغط ولا تكلف أثناء نطق الضاد، حتى لا يقترب طرف اللسان من أطراف الثنايا العليا والذي هو مخرج الظاء. أي أن السبب في ذلك هو اقتراب طرف اللسان أثناء نطق الضاد إلى مخرج اللي هو حرف الظاء. قال السخاوي رحمه الله: والضاد عالم مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان. الفائدة الخامسة، تخرج الحروف اللثوية الظاء والذال والثاء بالتلامس بين طرفي اللسان وأطراف الثنايا العليا بدون ضغط شديد ولا تكلف ولا خروج للسان خارج الفم. الفائدة السادسة، الشدة والهمس في الكاف والتاء صفتان متتابعتان فيبدأ شديد وينتهي مهموس نحو قالت ذلك. الفائدة السابعة، لتجنب نطق همس التاء كالسين نحو كما يقرأه بعض على سبيل الخطأ قالت، وهذا خطأ. والهمس ما هو إلا نفس، والنفس هواء، فينبغي إبعاد طرف اللسان بعد نطق التاء عن الثنايا السفلى الذي هو مخرج السين. إذن الخطأ في أنه بعد نطق حرف التاء يتحرك اللسان إلى مخرج السين فتنطق هكذا قالت، وهذا خطأ، والصحيح قالت قالت. والله تعالى أعلم. باب التفخيم والترقيق. الترقيق هو نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، والتفخيم سمن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه. وحروفه، حروف التفخيم خص ضغط قض، وحروف الاستعلاء كلها مفخمة. قال ابن الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لطباقة أقوى نحو قال والعصا. مراتب التفخيم عند ابن الطحان الأندلسي ثلاثة: المفتوح والمضموم والمكسور. مفتوح نحو أعلاها المفتوح نحو طائعين وصدقة، المضموم يليها المضموم فضرب الغرفات، يليها المكسور نحو خيانة وضيزة. أما الحرف الساكن فيتبع حركة ما قبله، الساكن المفتوح يتبع المفتوح، الساكن الذي قبله مفتوح يتبع المفتوح، الساكن الذي قبله مضموم يتبع المضموم، وهكذا. المراتب عند ابن الجزري رحمه الله خمسة مراتب: مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، ساكن، مكسور. فوائد: الفائدة الأولى، القاف والغين والخاء في المرتبة الأخيرة تفخم تفخيما نسبيا نحو أفرغ، إخوان، خلفة، قددة، لاغية، أي أقل تفخيما، رغم أنها من حروف الاستعلاء لكنها تفخم أقل تفخيما إذا أتت ساكنة قبلها كسر أو مكسور. الفائدة الثانية، يستثنى من التفخيم النسبي كلمة إخراج بسبب الراء المفخمة بعدها. قال العلامة المتولي رحمه الله تعالى: وخاء إخراجا بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إذ فخمت. الفائدة الثالثة، حروف الترقيق هي الحروف الباقية بعد حروف التفخيم ما عدا اللام من لفظ الجلالة والراء والنون المخفاة والألف، لأن كل منهم له حكم خاص. الفائدة الرابعة، الألف يتبع ما قبلها فيفخم بعد حروف التفخيم ويرقق بعد حروف الترقيق. الفائدة الخامسة، ترتيب حروف التفخيم من حيث الأقوى إلى الأضعف، وهي حروف خص ضغط قذ، أقواها الطاء وأضعفها الخاء. قال في السلسبيل الشافي: وفخم استعلى بترتيب يفي طب ضيف صدق ظل قل غير خفي. أي أعلاها الطاء يليها الضاد يليها الصاد يليها الظاء يليها القاف يليها الغين يليها الخاء. وهذا الترتيب حسب صفات القوة الموجودة في كل حرف وما يميزه عن غيره من الأحرف التي تليه. لام لفظ الجلالة سبحانه وبحمده الله أحوال التفخيم: إذا ابتلئ بلفظ الجلالة الأولى الله الصمد، ثانيا إذا وقعت اللام بعد فتح وعد الله، ثالثا إذا وقعت اللام بعد ضم عبد الله. قال ابن الجزري رحمه الله: فخم استعلى وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم منك عبد الله. وترقق في حالتين: الأولى إذا وقعت اللام بعد كسر بالله، والثانية إذا وقعت اللام بعد تنوين أحد الله. أحكام حرف الراء: أولا 8 للتفخيم و5 للترقيق. أما أحوال التفخيم فالأولى إذا كانت مضمومة رسل، إذا كانت مفتوحة ربهم، إذا سكنت قبلها ضم القرآن المرسلات، إذا سكنت قبلها فتح العرش القرية، إذا سكنت قبلها كسر عارض لالتقاء الساكنين سواء كانت متصلة الراء نحو اركعوا أو منفصلة عنها لما نرتضى أم ارتابوا إن ارتبتم. بعد ذلك إن سكن وقبله كسر وبعده حرف استعلاء قرطاس مرصاد فرقة. بعد ذلك إذا سكن حرف الراء وقفا وقبله ساكن غير الياء وقبله فتح العصر القدر. بعد ذلك إذا سكن وقفا وقبله ساكن غير الياء وقبله ضم الأمور. ثانيا أحوال الترقيق وهي 5. إن كسر حرف الراء نحو تجري رزق جبريل. الثاني إن سكن وقفا وقبله كسر أصلي فرعون الفردوس. الثالث إن سكن وقفا وقبله حرف ياء ساكنة قدير خير غير خبير. الرابع إن سكن وقفا وقبله ساكن وقبله كسر السحر ذكر. الخامسة الراء الممالة نحو مجاريها. جواز التفخيم والترقيق: إن سكن حرف الراء وقبله كسر أصلي وبعده حرف استعلاء مكسور نحو فرق فرق فرق وفرق. الثانية إن سكن حرف الراء وقبله حرف استعلاء ساكن وقبله كسر القطر القطر وكلمة أخرى وهي مصر ومصر. يجوز فيها التفخيم والترقيق. الترقيق أولى في القطر والتفخيم أولى في مصر مراعاة للوصل، لأن الكلمة الأولى حال الوصل مرققة والكلمة الثانية حال الوصل مفخمة. ثالثا اختلف في نذر ويسر وأنسر وفأسر. ملخص لأحكام الراء: أحكام الراء وصلا أو وقفا، وصلا ترقق إن كسرت أو ساكنة بعد كسر وتفخم في غير ذلك، وقفا ترقق بعد كسر أو بعد ياء ساكنة وتفخم في غير ذلك. إلى هنا انتهى الجزء الأول من أحكام التجويد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قاله أحمد عثمان الشبراوي غفر الله له ولوالديه ولسامعه، اللهم آمين.